السلام عليكم. في شاب لبناني اسمه خليل سامي، لما كان عمره 37 سنة وعايش في بيروت وعاطل عن العمل وحس ان العمر بدأ يمر فيه وهو ما حقق اي شيء من امنياته، ولا عنده وظيفة ولا اشترى له شقة ولا تزوج ولا عنده أبدا أي بصيص أمل للمستقبل، قرر إنه يطلع من لبنان خلاص، يروح يهاجر حال حال الكثير اللي موجودين في الدول الأوروبية. قال أنا بروح إلى كندا. يسمع في كندا أن فيها فرص كثيرة من وظائف، بعد فترة يعطونك جنسية ولا يعطونك إقامة، يصرفون عليك لين تكمل دراستك، يعني عندهم مميزات. لكن الأمر شوي صعب، فقدر بعد ما باع كل ما يملك في لبنان من دراجة نارية، استلف من أهله وأصدقائه لين جمع مبلغ وقدر أنه يطلع ويروح إلى كندا. وبعد عناء من وجوده في كندا وحصوله على الإقامة، عثر على وظيفة بسيطة في أكبر شركات تصنيع السيارات، خلوه في قسم يسمونه تنجيد المقاعد وكذا، واللي يعملون معاه يعني من أشهر المصممين وأشهر المهندسين وكذا، وهو كان بالنسبة لهم مجرد عامل يعني ينقل ويساعد وكذا. شوي شوي هذا خليل بدأ يثبت وجوده وصار عنده شغف وحب للعمل، ويعمل في أوقات يعني أكثر من ما هي مطلوب من عنده يعني، فكذلك أصبحت عنده خبرة وصارت العين عليه من مسؤولين في الشركة. شوي شوي بدوا يرقونه، خلوه أحد الفنيين في العمل في المقاعد والتنجيد، شوي خلوه مسؤول عن طاقم العمل، بعدين ترقى صار مسؤول تنفيذي في الشركة، واستمر على هالحال لمدة 11 سنة. في آخر سنة خليل وصل إلى مرحلة إنه يكون مدير عام تنفيذي للشركة. خلاص كانت في منافسة كبيرة جدا بينه وبين شخص آخر، وخلاص على مشارف إنه يختارون بينهم يا خليل يا هذا الأجنبي الثاني. لكن شو اللي حصل؟ طبعا خليل بعد ما بدأ يترقى وراتبه صار أعلى وقدر أنه يحصل على الجنسية ويشتري له بيت ملك له، وصارت الفلوس تلعب بإيده، والآن يبي يصبح مدير راتبه يعني راتب خيالي في شركة معروفة جدا. يوم الأيام جلس بينه وبين نفسه، بدأ يفكر، وصل عمره 48 سنة، لكن لا تزوج، لا يعني لا حقق حلم أي شاب إنه يكون يعني عنده أولاد، إنه يعيش حياة طبيعية، مو بس عمل عمل عمل وفلوس فلوس، طموح منصب بعد منصب وبعدين خلاص عمري 48 سنة وبعدين متى أتزوج؟ متى أشوف عيالي؟ متى يكبرون عيالي؟ متى أعيش حالي حال الناس؟ أشوف ولدي تزوج، ولدي كذا، ولدي مثلا. فشعر بالحنين. طبعا هو كان عنده صديقة كندية متعرف عليها، ودائما يتردد في موضوع أنه يكون معاها أسرة، لأن هذه البنت ما عندها فكرة موضوع الزواج وإنشاء أسرة، يعني ما يبي يتورط معاها، وخايف إنه يجي يوم يضطر فيه انه يرجع الى لبنان، وهذه ما هي من النوع اللي تروح الى الدول العربية، يعني مستحيل. بنت يعني جدا فري وجدا غير مسؤولة عن تصرفاتها، لكن هو كان يعني يعتبرها شريكته، يعني ما عنده غيره، يعني انه يسولف وياها ويقعد وياها ويروح ويجي وكذا وساكنه معاه. لكن هذه ما راح تحقق له مطلبه، موضوع الزواج وان انشاء اسره. فجلس يوم الايام على الفيسبوك يقلب يشوف اصدقائه، وتعرفون الفيسبوك مرات يعطيك اقتراحات، يعني الصديق اللي انت تعرفه يعطيك هذا الصديق هو يتابع منه، واللي يتابعونه يتابعون منه، يعني سلسلة، هذا نظام الفيسبوك يعني. فهو يقلب يشوف فلان وهذا، وهذه فلانة تقرب حق فلان، وهذا ضايفها، وفلان هذا يعرف فلان، يعني يقلب يقلب، وكنوع من انه قاعد يشوف ابناء بلدته، خصوصا في بلدة المنصورية. فأثناء هو يقلب ويشوف واحدة اخطفت قلبه، اسمها ريمة، عمرها 33 سنة. لكن شنو اقول لكم، خليل قاعد في كندا 11 سنة، ما شاف في كندا واحدة بجمال ريمة اللبنانية اللي من بلدته. يوم شافها وبدأ يفتح صفحتها ويطالع صورها وحياتها وكذي انجن، فبدأ يراسلها، وهي قبلت المراسلة وشافت ان هذا عايش في كندا، وصارت تسولف معه، وانت من وين وشنو قصتك، وكاتب ان انت في كندا، والصور يعني صورك وكذا تعطي إيحاء تاريخك انك من زمان، يعني انت مهاجر. يقول ايه انا صار لي 11 سنة في كندا وعايش هنا ومستقر، ولا افكر ابدا اني ارجع الى لبنان. وقالت زين وشون عرفتني؟ قال لا عرفتك يعني كنت اقلب وكذا، وسوري يعني ما تواخذيني. قالت لا لا ابدا عاشو يعني عادي عادي. المهم صارت تسولف معه. البنت ذيك اللي هي ريمة شنو قصتها، متزوجة شاب بسيط جدا في بلدتها، وهم عايشين بالقرى طبعا المنصورية، فيها مثل البلدة وجنبها نفس القرى، هي في واحدة من هالقرى هذه، قرية ريفية بسيطة جدا، وزوجها إنسان جدا بسيط، وعندها ولدين، وما عندها لا شهادة ولا وظيفة، لكن كانت تعمل في أمور المكياج كصالونة، يعني صالونة وتزيين النساء وغيرها يعني، والمردود جدا بسيط. ودائما كانت تسولف بينها وبين نفسها، ودها أنها يعني تنطلق، ودها يكون عندها مثلا أموال، تسافر، ترد تشوف الحياة، يعني هذا تفكيرها هي. يوم شافت هذا خليل وعايش في كندا ويصور بالسيارة الفلانية، ويصور طبعا هذا في شركة اللي هو شغال فيها سيارات فارهة، فيصور يحط صورة بالفيسبوك، وهذا انجنت عليه قامت ترسم، وهذا ميت فيها وجمالها، وخصوصا انها من بلدتها يعني، وصار يقول لها ترى أنا من القرية الفلانية يعني بجنبك بالضبط، أهلين وكذا، وسولف وهو يسولف وتسولف. بعدين قامت تقول إن أنا والله ماني مرتاحة، وعايشة في فقر، وعندي طموح لكن ما في نصيب، وزوجي إنسان بسيط جدا، وعندي أولاد وعندي ما أدري شنو، وهذا انجن. قال لها أنت متزوجة؟ ولا وعندك أولاد كمان؟ يعني مستحيل. قالت إيه والله، لكن يعني صورة البنت ما هي راضية تروح من باله يعني. صار يفكر يوميا، ويوميا صار ينشغل عن عمله، وكله مجاب الفيسبوك ينتظرها بس ترد عليه وينتظر انه يسولف معاه، تعلق فيها بشكل خيالي لمدة سنتين ونصف. اوه عشقها بالفيسبوك. طبعا صارت ترسل له فيديوهات وصار بينهم مكالمات وصار بينهم علاقة حب مبنية على الوعد. ايش كان يقول لها بعد ما تطورت العلاقة بينهم؟ قال انا ما اقدر انساك صراحة، انا ابي اتزوجك. قالت له شلون انا متزوجة؟ قال اتركي شو بدك فيه، انا والله بمشي وراك لاخر الدنيا، والله بعيشك مثل الملكة، والله كذا والله كذا. اكيد يا خليل؟ قال اكيد. قالت له اوكي. هي طبعا جربته انها تقول له مثلا ارسل لي $1,000، يرسل لها 5,000، 10,000، 20,000، ويرسل لعيونها يقول انا ما عندي مشكلة. عرفت ان هذا عنده فلوس وان هذا مستعد فعلا وصادق في كلامه. قالت له يلا تعال الى لبنان وانا مستعدة اني اطلب الطلاق واروح معك، واولادك؟ قالت اولادي راح اتركهم عند ابوهم، بس تعال خليني اتاكد. اكيد؟ قالت له اكيد 100%. يسوى الغبي؟ الغبي خلاص على ما شارف انه يصير مدير عام تنفيذي ومنافسة وحالته حالة بينه وبين الشخص هذاك. ولما قبلوه جاهم ثاني يوم قالوا والله انا اعتذر وانا بقدم استقالتي وبدي ارجع على لبنان، وانا ما فيه عيش برات البلاد. وشنو انجنوا؟ قالوا له يا خليل والله الوظيفة هذه مو يتمناها اي عربي، لا يتمناها اي كندي في كندا، وانت تتخلى عن... قال ما ابيها، شو بدي بالوظيفة؟ شو بدي؟ خلاص الحياة كلها يعني انتهت، خلاص انا عمري هلا وصلت على مشارف 50، ايمت بدي اتزوج وشوف الدنيا واستمتع باموالي؟ قال على كيفك والله، ما تشوف شر. قدم استقالته وخذ مستحقاته وضبط اموره وباع شقة ماد البيت اللي عنده هناك وصفى كل أموره ويرجع إلى لبنان. هذا عام كم؟ عام 2017. وفعلا التقى في ريمة. لا قام يحبها أكثر وأكثر. انجن يوم شافها على الطبيعة، ولا أحلى مليون مرة من هالصور والفيديوهات. وهذيك سوت يوم جاء وفعلا نفذ الوعد، راحت حق زوجها وقالت له شوف اسمع يا ابن الحلال، انا وياك ما فينا نستمر مع بعض، يعني بدنا نفل. شو لا ما بيصير هالكلام، والاولاد وال... قالت له حبيبي الاولاد اخذهم هدية، انا ما بدي اياهم، بس طلقني. ما راح اطلقك، طيرت تطلقني غصبا عنك، ما راح اطلقك. المهم مني منك حارش وارش. حقد عليها الزوج وقال لها شوف تكتبي لي كتاب وتعهد انك ما تطالبي بالاولاد ولا تجي يوم من الايام تقولين ابي اشوفهم. قالت ابدا، بوعدك اني ما راح اجي ولا اطلب حتى اشوفهم، اخذهم وحل عني انت وياهم. وفعلا ويطلقها وتروح تعيش مع منو؟ مع خليل. خليل طاير من الفرحة، نفذ اللي يبيه وجت سريمة عنده. طبعا كان يقول لها يلا متى نتزوج؟ تقول له انتظر شوي، يعني انتظر وما احنا مستعجلين، احنا عايشين مع بعض يعني ليش مستعجل؟ قالها اوكي. لكن جلستك في البيت وكذا؟ قالت له يعني شو بدي احمل وكذا. قال لها أنا بفتح لك صالون. وفعلا ويفتح لها صالون في بلدة الشهابية من أفخم الصالونات، دفع عليه تقريبا نص ما يملك. وقامت هذه ريمة تشتغل بيدها ورجولة، وصار عندها زباين، وتعرفت على شخصيات، وانفتحت الدنيا معاها وفلوس، وصارت تنشغل عن منو؟ عن خليل. خليل بعدها لازم يعني يشتغل، يعني لمتها وهو يصرف بفلوسه، قام وفتح له كراج لتنجيد المقاعد من المقاعد، وصار يشتغل في الكراج، وهذا يشتغل في الصالون. بعد فترة قال لها الآن أنت يعني ما عندك شيء يعني يمنعك للزواج. قالت له يا خليل انتظر شوي وكذا. قال لها ماشي. بعد فترة يا ريما خلينا نتزوج. قالت له والله انتظر شوي انتظر، وأنا مشغولة ومش هلا وكذا. ليش هذه ريما ما هي راضية توافق على الزواج من خليل؟ لأن اكتشفت أن خليل فيه سالفة ما هي حلوة، أن يشعر أو يخلي ريما تشعر بأنه هو يملكها. مرات إذا عصب ولا زعل يقعد يسولف، لا أنا اللي عملتك، وأنا اللي انتشلتك من الفقر اللي أنت فيه، وأنا اللي عملت لك الصالون، وأنا اللي عطيتك وخليتك وكذا، وترى على فكرة الصالون باسمي وكذا. صارت هي تخاف، تقول هذا بأي لحظة ممكن يرميني في الشارع. فمرات تزعل وتتضايق وكذا، وصارت تطلع من عنده ما تجيه الشقة، وتروح تغيب برا وهو ما يدري وين تروح، ومرات حتى شغل ما تروح له، ولا قامت تروح دائما تسكن عند واحدة من صديقاتها، ومرات ترجع، وعلى هالمنوال كل شهرين ثلاثة تصير بينهم مخالفة يعني مشاجرة وخلاف بالرأي وكذا، وتعصب وتطلع من البيت، وحتى الشغل ما تروح علشان لا يجي الحق هناك. وهذا انجن، يعني شو ما بدنا نتزوج؟ يعني شو قصدك خليتيني اترك مستقبلي وحياتي، وصفيت اموري وجيت الى هون وعملت الصالون وعملت الكراج، والكراج بدا يخسر معاه، فحس ان حياته تدمرت، بدا يرجع للصفر ويراكض ورا وحده ما هي يعني ما هي راضية تتزوجها، كأنه مو متقبلته، كأنه كان عايش بوهم، وترجاه وميت فيها ويغار عليها، وهي هذيك لعبت فيه لعب انجن، ويترجاه ويكلمها، ومرات يبكي وحالته حالة. يوم الأيام زعلت واختفت لمدة 4 أشهر. أو هذا ما خلى مكان في لبنان، في بلدتها والقرى المجاورة والشهابية اللي فيها الصالون، وما خلى مكان من أصدقائها صديقاتها يدور على ريما، ما لقاها. انجن لا ليل ليل ولا نهار نهار، والكراج مسكرة وبدأ يخسر، والإيجارات تتراكم عليه، وإيجارات الصالون بدأت تتراكم، وحس إنه بدأ يفلس، ووضع اندمار، أنا إش جابني لبنان؟ أنا كنت عايش ومرتاح وكذا، وهذه تلعب فيني، تعلق فيها بشكل خيالي. المهم يوم الأيام وقدر يحصل على عنوان شقة كانت مستأجرتها في المنصورية. المهم اتصل عليها ما ترد، اتصل على الشقة يعني اتصل ما ترد عليه. قام وراح إلى نفس العنوان وصار يراقب، ولا هذه فعلا شقة ريما المستأجرتها واللي غايبة فيها صار لها كم شهر. شافها وهي داشة وهي طالعة، ثبت المكان وضرب عليها الباب. يوم افتحت الباب ولا هذا خليل صاير مثل الهيكل العظمي. 4 أشهر تفكير، قلة نوم، ما ياكل ما يشرب، حزين متضايق مكتئب. انصدمت لما شافته كأنه وحش. شو انت شجابك هني وش دلاك على المكان؟ قال اسمعيني خلاص اذا انت ما تبيني ويعني مصمم انه ما راح نرجع لبعض خلاص ابيك تجي معاي بس نتفاهم على بعض الامور المالية العالقة اللي بيننا، نبي نصف الامور. انا فتحت لك صالون وكذا وعلى ايجارات ولازم نتفاهم شوية انا وياك يعني خلاص بنصف الامور. يا عمي ما بدي اياك ولا بدي احبك ولا تحبيني خلاص بس خلينا نصف الامور المالية اللي بيننا. قالت له شو؟ قال له تعالي معي نتمشى وبرجعك يعني. قالت له اوكي. ركبت معاه ويطير فيها وين؟ الى شقته اللي مستأجرها صار له تقريبا كم شهر، وين؟ في القرية اللي في يعني في مسقط رأسه هناك. هي البنت ما هي عارفة شو السالفة. قال لا لا في مكان نقعد فيه بروحنا وناخذ ونعطي والفواتير موجودة وترى خلاص أنا رجال يعني قررت إني أرجع إلى كندا وإني خلاص راح أترك لبنان بس نبي نصفي الأمور ويا عمي روحي الله يسهل عليك ويستر عليك وأنا ما بدي شيء. قالت له أوكي. تبي تخلص من هالقصة؟ بدأ يطاردها ويزعجها وكذا. المهم جلست معاه في الشقة. قال لها أنا بدي أسألك سؤال واحد، أنت ليش ما بدك تتزوجيني؟ قالت له إحنا اتفقنا أن نجي الآن نصفي الأمور المالية، ليش فتحت؟ قال لها أنا هالسؤال هذا اللي أبي أعرف إجابته. قالت له صراحة أنا اكتشفت أن أنت مجنون وكنت خايفة منك وفعلا كان كلامي صحيح وأنت تحولت إلى إنسان يعني فعلا هستيري وبديت تطاردني وبديت كذا وكأنك متملكني يعني بفلوسك، خلاص حل عني ما بدي إياك وكذا وأنا ألف من يتمناني. قال لها ماشي الحين فهمت أنا شنو قصدك، أنت الظاهر تلميتي على واحد ثاني غيري وكذا، ويقوم ويطلع المسدس اللي مخبيه ويطلق رصاصة واحدة على رأس ريمة وتتوفى على طول. وش سوى بعدين؟ لا هرب ولا راح كندا ولا سلم نفسه ولا بلغ أحد. الطلقة الثانية حطها في رأسه وانتهى. قال بعد ليش يقعد؟ خلاص مستوية مع الأمور، عليه ديون، حلالك اللي راح، مستقبله راح، تدمرت حياته، تمسخر أمام أهل قريته وناسه كلهم يعرفون قصته وقصة مطاردته اللي بنت اسمها ريمة وأنه هو طلقها من زوجها وهذيك تركت عيالها والقصة يعني شوية مقززة. قال أنا خلاص بعد وينهي حياته في هالشقة. المهم أكن بالطويلة، شلون عرفوا ان موجود الجثتين؟ شهر شهرين ما حد سمع عن خليل ولا على عن ريمة. بعد شهرين صاحب العمارة اللي مأجر الشقة كل يوم الثاني يجي يضرب الباب يبي الإجرة يبي كذا، وهذا تو مستأجر جديد صار له شهرين وغاب شهرين يعني صار له 4 أشهر وينه؟ ما دفع الإيجار، يضرب الباب أول يوم ثاني يوم، بعدين بدأ يشتم رائحة غريبة. فبلغ رجال الأمن قال يا جماعة هذا مستأجر مني صار له شهرين والآن صار له شهرين مختفي وفي رائحة غريبة داخل البيت. المهم جو رجال الأمن ويوم اشتموا الرائحة عرفوا قالوا هذه رائحة جثة يعني، وكثير ترى حوادث مثل هذه الله يكفينا الشر. المهم اكسروا الباب ولا هذه الجثتين موجودات جنب بعض. طبعا في البداية اعتقدوا ان في احد قاتلهم وسارق الشقة مثلا، لكن الشقة اصلا ما فيها حتى اثاث، ما فيها الا كرسي وطاولة يعني ما فيها شيء يتم سرقته يعني. وقال اصلا صاحب الملك قال يبا هذه كانت فاضية وتو استأجرها ولا شفته حتى انه ينقل اثاث. فعرفوا ان الموضوع ما هو سرقة، اجل ليش قتلهم هذا الشخص؟ بعدين جابوا الخبير الفني مال اللي هو الأدلة الجنائية، وقدر انه يعرف مصدر يعني اطلاق النار، يعني من مسافة كم عن رأس خليل. فكأن الشخص يعني هو اللي اطلق النار على نفسه، لان اتجاه الرصاصة ما كان بشكل مباشر، كان بشكل يعني كأنه هو اللي مد ايده لكن ما جت بالضبط. وانتم عارفين يعني هالامور هذه دائما يتم اكتشاف ومعرفة اذا كان الشخص فعلا هو اللي اطلق النار على نفسه ام في احد اطلق عليه. هني تأكدوا انه هو فعلا من نفس السلاح والبصمات، والسلاح كان موجود، وانه هو اللي قتل ريمة، وهو اللي انهى حياته. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.